بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في كتابه لمعة الاعتقاد: فصل. ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج، وكان يقظة لا منام، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. ومن ذلك أن أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل. وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ويحشر الناس الحمد يوم لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الفصل كذلك يعد من أصول الدين والاعتقاد، ولذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر في الواسطية، وقد قلت لكم إنه درج في تأليفها ونسج على منوال هذا الكتاب اللمعة، فبين أولا في الواسطية الآيات التي أثبت الله تعالى فيها ما يتصف به من صفات العلى، ثم بعد ذلك أتى شيخ الإسلام بالأحاديث التي ذكرت هذه الصفات، وذكر بعد ذلك بعض أصول الاعتقاد ومن ذلك الإيمان باليوم الآخر، وقد ذكر قائلا: ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالموت وما يكون بعده. فهنا يقول المؤلف رحمه الله: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا. نقول إن الإيمان بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام واجب في كل ما أخبر به عن الله أو عن اليوم الآخر أو عن أي خبر من الأخبار. فقوله يجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا يشمل ذلك الصفات، يشمل ذلك إيش؟ الصفات. وهنا قوله وصح به النقل عنه، هذا شرط، ولو كان هذا الخبر خبر آحاد خلافا لما عليه أهل البدع الذين ينكرون ماذا؟ ينكرون أخبار الآحاد ويطعنون فيها ويقولون إنه لا يستند لأخبار الآحاد في باب الاعتقاد، وهذا لا شك أنه من البدع، لأن كثيرا من الأخبار آحاد وليست متواترة، فليس شرطا أن يكون الخبر متواترا ليثبت به الحكم أو ليصح به الخبر، فهناك أحاديث متواترة وأحاديث آحاد، فهمتم؟ فصح، فيستدل بالآحاد أيضا إذا صحت على إثبات، على الثبوت أو على النفي، إذا كانت تتضمن ويش؟ نافيا أو ثبوتا. وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، ونعلم أنه حق وصدق، لأن هذا هو أو لأن هذه صفة المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، فأول صفة من صفاتهم أنهم يؤمنون بيش؟ بالغيب، فسواء شاهدنا هذا الشيء أم لم نشاهد وجب علينا أن نؤمن به ونعلم أنه حق وصدق من عند الله تعالى، وذلك لقوله سبحانه: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ومن ذلك قوله تعالى: ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا الذي يذكره المؤلف رحمه الله نقول إنه من قسم ماذا؟ من قسم السمعيات، ما نسميها بماذا؟ بالسمعيات، والسمعيات المراد بها كل ما ثبت بالسمع أي بطريق الشرع. وهل هذه التسمية في الحقيقة لازمة أم ليست بلازمة؟ يعني هل هي لازمة لذاتها؟ نقول ليست بلازمة لذاتها، ليست بلازمة لذاتها، وإنما هذا من قبيل التوسع في التقسيمات، فالتقسيمات قد يقع فيها شيء من التوسع عند أهل العلم ولا تكون لازمة لذاتها. نظيرها أو نظير ذلك التقسيم الذي درج عليه من درج فيش في الصفات مثلا، في الصفات وأنها ذاتية ومعنوية وخبرية، نقول هذا فيه شيء من التوسع وإن كان يقرب لا شك العلوم لكن ليس بلازم في ذاته. ووصف الأدلة بأنها سمعية نقول جاء حتى على لسان الأشاعرة وكذلك متأخري أهل السنة، لأن الأشاعرة عندهم سمعيات وعقليات، فلا بأس باستعمال هذه الكلمة، نقول ثبت بالسمع، فالمراد بالسمع أي بالشرع بمعنى بالنص الصحيح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، سواء في ذلك ما عقلناه أو جهلناه، يعني سواء كان هذا الشيء معقولا أم مجهولا. وما المراد بالمعقول؟ هل المراد بالمعقول ما هو ممكن أم المعقول ما يدركه العقل؟ الثاني، عقلناه أي إيش أدركته العقول، أو جهلناه يعني جهلنا كيفيته، فيبقى دائما الكيف مجهولا للشيء الذي غاب عنا ولم نشاهده ونحن نعلم معناه، فالمعنى ثابت بخلاف الكيفية، فإننا يخبرنا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عن أشياء من الغيب ونحن نؤمن بهذه المعاني ونفهمها ولكننا لا نعقل كيفيتها، فعدم عقلنا للكيفية وجهلنا بذلك لا يعني هذا أنها غير موجودة أو يشك فيها أبدا، فالشيء الذي لم نطلع على حقيقة كيفيته سنقول نقول إن العقل لا ينافيه، إن العقل لا ينافيه. وهناك فرق بين مسألتين ألا وهما ما لا يدركه الحس وما لا يدركه العقل، حطوا بالكم، فالذي لا يدركه الحس ما إيش ما لم نطلع عليه بإحساسنا سواء كان بالسمع أو بالبصر بالمشاهدة أو نحو ذلك، فالشيء الذي لا يدركه الحس موجود صحيح أم لا، لكن أنه يخالف العقل فإنه لا يخالف العقل، كأشياء كثيرة نخبر بها وضرب المؤلف مثالا فقال مثل حديث الإسراء والمعراج، الإسراء في اللغة هو السير بالشخص ليلا، تقول أسرى بفلان بمعنى سار به ليلا، وقيل إنه مأخوذ أو من معنى سرى، وأما في الشرع فهو سير جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، هذا هو الإسراء، وهذا ثابت في كتاب الله تعالى، فقد قال عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأما المعراج ففي اللغة هو الآلة التي يعرج بها، وهي المصعد. هذا يسمى ايش؟ الآلة التي ايش؟ يعرج بها، وهي المصعد. هذا في اللغة. وأما في الشرع فهو السلم الذي عرج به النبي عليه الصلاة والسلام من الأرض إلى السماء. الحمد لله. هو السلم الذي عرج به الرسول عليه الصلاة والسلام من الأرض إلى السماء. ودليل المعراج صدر سورة النجم التي قال الله تعالى فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذه كلها نعم دليل، وإن كانت الرؤية التي أثبتها الله تعالى إنما هي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لجبريل. لجبريل. طيب، وقوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى هذه فيها دليل أيضا. وهذا الإسراء والمعراج كان في ليلة واحدة عند جمهور أهل العلم، خلافا لما اعتقده بعض أهل البدع أنه كان منفصلا. فالصحيح ما عليه الجمهور وهو إيش؟ أنه كان في ليلة واحدة. واختلف أهل العلم متى كان الإسراء والمعراج، فقد روي بسند منقطع عن ابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أنها كانت ليلة الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، ولم يعين السنة. ليش؟ الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول ولم يعين السنة. وهذا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. وروي عن الزهري وعروة أنها كانت قبل الهجرة بسنة، يعني سنة إيش؟ الثاني عشر من البعثة. وهذا مروي عند البيهقي، ولكنهما لم يعين الليلة أيضا. فالزهري وعروة عين السنة ولم يعين الليلة بخلاف ابن عباس وجابر. وهذا قال به ابن سعد وجزم به النووي رحمه الله أنها كانت قبل الهجرة بإيش؟ بسنة. وروي عن السدي أنها كانت قبل الهجرة بستة عشر شهرا، هذا أيضا في مستدرك الحاكم أنها كانت قبل الهجرة بستة عشر شهرا، هذا في مستدرك الحاكم. وعلى هذا تكون في ذي القعدة، هذا على هذا القول تكون في ذي القعدة. وقيل إنها كانت قبل الهجرة بثلاث سنين، وقيل بخمس سنين، وقيل بست. فأهل العلم مختلفون متى كانت مكان الإسراء والمعراج، لكن المشهور وهذا الذي يترجح والأقرب للصواب أنها كانت بعد وفاة خديجة ووفاة أبي طالب، وبعد عودة النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف. ولذلك قال بعض أهل العلم كأن الله تعالى قال لنبيه إن كان أهل الأرض قد نبذوك فإن أهل السماء يستقبلونك ولا ينبذونك وقد أحبوك. وكان ذلك في العام العاشر، كان ذلك في العام العاشر من البعثة، وهو العام الذي فرضت فيه الصلوات الخمس. فالأقرب إلى الصواب إن شاء الله أنها كانت قبل الهجرة بثلاث سنين، كانت ليلة الإسراء والمعراج سنة إيش؟ في السنة العاشرة من إيش؟ من البعثة النبوية المباركة. والصحيح أيضا أن الإسراء والمعراج ثبت يقظة لا مناما، خلافا لما اعتقده بعض الناس أن ذلك كان مناما. وثبت الإسراء والمعراج في السنة أيضا وأحاديثها في الصحيحين عن مجموعة من الصحابة كأبي ذر وأبي هريرة وأنس بن مالك ومالك بن صعصعة وغيرهم بألفاظ مختلفة. وقريش أنكرت، والمؤلف ماذا قال هنا؟ فإن قريشا أنكرت وأكبرت ولم تنكر المنامات، لو حدثهم أن ذلك مناما ما كانوا ليكذبوه، لكن لما قال لهم إنه يقظة ما صدقوا، فإنهم كابروا وأنكروا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يصف لهم بيت المقدس وصفا دقيقا وهم يعرفونها. وكذلك أخبرهم بالعير أو القافلة التي رآها، حتى أن القافلة أرسلوا إليها وسألوها نعم ند لهم بعير، قصة طويلة، فأعطاهم تفاصيل تلك القافلة مما يدل على أنه رآها في تلك الليلة، ومع ذلك كابروا وأنكروا وذهبوا إلى الصديق يسألونه أنه يزعم، فماذا قال؟ إنه إن كان قد قالها فقد صدق، فلقب من ذلك اليوم بصديق هذه الأمة. وقوله ولم تنكر المنامات هذا فيه تعريض بمن؟ هذا فيه تعريض بمن؟ بالمتصوفة الذين يعتمدون في إثبات الأخبار على المنامات ولا يلتفتون إلى ما صح من النصوص. فلو قلت لأحدهم ثبت في البخاري كذا وكذا ربما لا يصدق، لكن إذا قلت له رأيت في المنام كذا وكذا يجعل هذا من قبيل الوحي. وأمر الله تعالى جبريل عليه السلام أن يسري بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، وكان خروجه من أي مكان؟ كان خروجه من الحجر من الحطيم إلى بيت المقدس على البراق، وبلغ به بيت المقدس، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام بكافة الأنبياء فيها، ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماوات العلى سماء، ولقي في تلك الليلة الأنبياء وسلم عليهم، وأراه الله سبحانه وتعالى الملكوت العلوي، وأراه الجنة والنار، فإن الله قد أطلعه على ذلك وفرض عليه الصلوات الخمس، ووقعت بينه وبين موسى محاورة، وبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام مكانا سمع فيه صريف الأقلام. نعم. ورجع إلى مكة فحدث الناس بما رأى، فكذبه من؟ كذبه الكافرون وصدق به المؤمنون، وتردد فيه آخرون. هذا مجمل ما جاء في الإسراء والمعراج. إذا قال قائل العقل ينكر هذا كما قال به بعض أهل البدع، نقول الذي ينكره ولا يدركه هو الحس، هو الحس، لكن العقل لا ينكره، لأن العقل السليم يوقن بأن الله على كل شيء قدير، وأنه لا يعجزه شيء تبارك وتعالى في الأرض ولا في السماء. وقد قرأنا في قصة بلقيس عن العفريت من الجن، قال: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. فأتاه بعرش لما أتاه، أتاه بعرش. وهذا يدل على أن هذا الشيء يخالف العادة، فهذه الأمور الغيبية لا بد من أن نؤمن بها. والشيوعيون والمنتسبون للإسلام والماديون ومن تأثروا بأقوالهم أنكروا هذه الأشياء، قالوا لأنها تخالف العقل، فجعلوا العقل حاكما على النصوص ولم يفرقوا بين ماذا وماذا، بين ما لا يدركه الحس وما لا يدركه العقل. فالعقل يدرك هذه الأشياء ولا ينفيها إذا آمن أن الله على كل شيء قدير. وها نحن اليوم في عصر السرعة نرى العجب العجاب، صحيح أم لا؟ نرى العجب العجاب في الاتصال، في المواصلات، في الاتصالات، في السرعة، في سرعتها. فإذا كانت هذه من خلق الله ومن صناعة البشر، فكيف بقدرته تبارك وتعالى التي لا يحدها شيء؟ هذا بالنسبة للإسراء والمعراج، فجعله كمثال رحمه الله، وعرض فيه بمن؟ بقول المتصوفة. أما إيش قال بعدها؟ ومن ذلك الإسراء والمعراج، وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرت يقظة لا مناما، هذا ما عليه أئمة السلف، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه، ففقأ عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. هذا حديث أيضا ثابت في الصحيح، ثابت في صحيح البخاري وغيره. وهذا أنكره أهل البدع، قالوا: كيف يفعل موسى بملك الموت ذلك؟ ملك الموت المعروف بالشدة وأنه يقبض الأرواح. ونقول إن هذا الذي قالوه يخالف هذا الحديث، فإن ملك الموت لما أرسله الله تعالى إلى موسى أرسله في صورة إنسان، ولم يرسله في صورة ملك. وموسى عليه السلام كان معروفا بالشدة والحدة، فلطمه ففقأ عينه، فرجع الملك إلى الله تبارك وتعالى وقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد عليه عينه وقال: ارجع إليه وقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطى يده بكل شعرة سنة. طيب، وإذا وضع يده على متن ثور كم ستغطي يده من الشعر؟ الشيء 100 أم أكثر؟ أكثر، له بكل شعرة سنة. ولكن موسى أبى ذلك، لأنه قال لملك الموت: ثم ماذا؟ قال: ثم تموت. قال: فالآن إذن. فقبضه، لكنه سأل الله تبارك وتعالى أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر كما في الحديث. وهذا يدل على شرف وفضل هذه البقعة التي تناسى كثير من المسلمين فضلها. وبعض الناس يقول: أنتم الآن تذكرون هذه البركة حتى أنكم تريدون أن تنسون مكة والمدينة. نقول: مكة شيء، والمدينة شيء، وبيت المقدس شيء آخر. فالله تعالى وصف تلك الأرض بإيش؟ بالمباركة. ماذا قال؟ كما في سورة الأنبياء، وسليمان ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. وقبلها أيضا ذكر هذه الأرض، فأنجيناه ولوطا الأرض التي باركنا فيها. للعالمين، فهي أرض مباركة. وقال موسى لقومه ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فوصفها بالتقديس وبالبركة. وفي قصة الإسراء قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فسأل موسى ذلك من ربه فأعطاه إياه، ودفن قريبا وهو مدفون الآن قريبا من بيت المقدس، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كنت ثم لا رأيتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر، لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين بخاري ومسلم. وذكر ذلك الموفق رحمه الله ابن قدامة هنا في اللمعة، لأن هذا كله من ضمن أصول الاعتقاد، إذ أن بعض أهل البدع أنكره. ما هي علة الإنكار؟ أنه يستحيل أن يلطم موسى ملك الموت، فما هو الرد عليهم؟ نقول هل ملك الموت أتى في صورته الحقيقية أم في صورة إنسان؟ نجيبه الثاني، أتى في صورة إنسان ولم يأتي في صورته الحقيقية. وخاطبه موسى بمقتضى طبيعة الإنسان البشرية، كأنه جاء طالبا لنفسه، والإنسان إذا عرض له من يطلب نفسه ماذا يصنع؟ يدافع عن نفسه، لأن موسى لا يعلم الغيب، ولو كان قد علم أنه ملك الموت هل يفعل ذلك؟ لن يفعل ذلك. ولذلك في المرة الثانية استسلم أم لم يستسلم؟ استسلم. قال ثم ماذا؟ قال ثم الموت. لأنه لما طيب كيف استسلم؟ لو قال كيف استسلم؟ نقول المرة الثانية علم أنه ملك الموت، لأنه قال أخبره بأن الله تعالى خيره وقال له بأن يضع يده على متن ثور فله بما غطى يده بكل شعرة سنة. طيب، ثم قال رحمه الله ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشبه ذلك مما صح به النقل. أولا لا بد أن نعلم شيئا هنا وأن نقرر بعض القواعد، أن أحاديث أشراط الساعة وأن الكلام عن هذا كله داخل في ضمن أصول الاعتقاد وأصول الدين، خلافا لما عليه بعض الناس حتى من المنتسبين للعلم أن الكلام في هذه الأمور هو كلام القصاص والوعاظ، لأن بعض الناس يعتقد أن هذا كلام يتكلم به القصاص والوعاظ والذين يحبون ترنين الخطب وجلب الناس إليهم وقرع أسماع الناس بهذه الأشياء ليكثر أتباعهم. هذا يقوله من بعض المنتسبين للعلم يقولونه. ولذلك يقول ينبغي أن لا يحدث الناس بهذا، يحدث الناس عن شيء أهم من هذا، يحدث الناس عن أشياء أهم من هذا. وهذا لا شك أنه خطأ، لأن هذا أيضا مهم، وهو من أصول الدين والاعتقاد. ومن الذي حدث به؟ حدث به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان غير مهم ما كان ليحدث به. لأن بعضهم مش يقول يعلل، يقول إن هذه أمور في المستقبل ولن تحدث لهذا الجيل الذي نعيشه أو نعيش معه، فنحدث الناس بواقعهم. نقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذه الأشراط وهذه العلامات وهذه الأشياء ستكون قريبة من الساعة، ومع ذلك وبينه وبينها أبعد مما بيننا وبينها. واضح؟ ما بينه وبينها من الزمن أبعد ما بيننا نحن وبينها، ومع ذلك حدث بها، ليس في حديث واحد بل في أحاديث كثيرة. ففي الموضوع الواحد يحدث الصحابة مرات ومرات. وهذا كله داخل في الإيمان باليوم الآخر، فهو من فروع، أقصد مما يتصل بهذا الركن من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. صح؟ ماذا قال الناظم الحكمي؟ ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتمة. ولكن قبلها لكننا نؤمن من غير امتراء بكل ما صح عن خير الورى من ذكر آيات تكون قبلها، وهي علامات وأشراط لها. ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتمة، وأن كل مقعد مسؤول، ما الدين، من الرب ومن الرسول، إلى آخر ما قال. فنقول هذا من أصول الدين وأصول الاعتقاد، لكن لما ضعف جانب الوعظ عندهم ولم يهتموا بجانب الدعوة الذي هو زبدة العلم في الحقيقة، أرادوا أن يكون الكلام دائما كلام تأصيل وكلام تقعيد وكلام تقريرات علمية ليس إلا. وهذا لا شك أنه من الخلل حتى في المنهجية في العلم. فالعلم النافع الذي يكون شاملا وكاملا ويسد به الإنسان كل ثغرة، ولذلك لا بد من تحديث الناس هذه الأحاديث. ولا نقول أيضا كما قال بعضهم حدث الناس، يستدل بهذا الحديث حديث علي، حدث الناس بما أعرف، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ليس هذا من هذا، ليس هذا من هذا، لأننا لو أخذنا بظاهر كلام علي ما حدثنا بالغيبية أصلا، ليس يريد ذلك رضي الله عنه. إذن لا بد من تحديث الناس وتعليم الأمة هذه الأشياء، فهي من أصول الاعتقاد. ما الدليل على أنها من أصول الاعتقاد؟ أنها أخبار عن الله ورسوله، وما كان خبرا يجب الإيمان به، ولكن اتصالها بأي ركن من أركان الإيمان؟ باليوم الآخر. طيب، هذه قاعدة أولى. القاعدة الثانية أن نقول إن هذه الأحاديث والأخبار في علامات الساعة وأشراطها إما أن تكون ثابتة وإما أن تكون غير ثابتة، فينبغي التعويل إلا على الثابت فقط. ينبغي التعويل إلا علاش؟ إلا على الثابت فقط. طيب، فلا يستند الأحاديث الضعيفة. القاعدة الثالثة أن هذه الأحاديث والأخبار لا يدخلها تفقه ولا اجتهاد. لماذا؟ لأنه هل ينبني عليها تكليف؟ نجيب جماعة، نقول الأصل أنه لا ينبني عليها تكليف، وما كان كذلك فإنه توقيفي يتوقف فيه على صحة الخبر وعلى صريح النص، ولسنا مكلفين أيضا أن نتفقه فيها، بل هي أخبار أثبتت هذه الحقائق، والأخبار أخبار أثبتت هذه الحقائق، فالواجب علينا ماذا؟ الإيمان بذلك، بخلاف الأحاديث والأخبار عنه عليه الصلاة والسلام مما يتعلق بالتكليف والأعمال، فهذا نتفقه فيه ونجتهد. نتفقه فيه ونجتهد، ولما نتفقه فيه ونجتهد؟ ها؟ نتفقه فيه ونجتهد، كالمسائل الفرعية في الفقه. هذه ننظر في الأحاديث، وننظر للإطلاق، وننظر للتقييد، وننظر للخصوص، وننظر للعموم، وننظر للإجمال، وننظر للتفصيل. هذا باب يدخله الاجتهاد، لكن هذا الباب بالذات هذا الباب لا يدخله الاجتهاد. كم من قاعدة الآن؟ ها؟ فإذا كان الأمر كذلك فلا يبذل فيها الجهد مثل ما يبذل في إيش؟ فلا حديث أحاديث الأحكام. القاعدة الرابعة أن نقول إن بعض الناس يخطئ، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذه الأخبار أمورا ذكر فيها أوصافا، أو ذكر فيها أعيانا وأشخاصا، أو ذكر فيها أماكن مثلا، فبعض الناس يتكلف في إنزال هذه الأخبار على الواقع. ها؟ ويقول هذا هو الذي أخبر به، يعني أحاديث الفتن مثلا، أحاديث الفتن ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أشياء، فتجد أن بعض الناس يريد أن يدلل على صدقها بأن ينزلها على بعض الوقائع ويقول ها هو قد صدق الحديث، ولكن في الحقيقة الاستدلال غير صحيح. نقول هذا ليس بلازم، هذا ليس إيش؟ بلازم. كحديث مثلا الرجل الذي يكون عظيم الهامة أو القحطاني مثلا، نعم، والذي يملك العراق، منهم من قال إنه الصدام مثلا وما أشبه ذلك، نقول هذا كله فيه شيء من التكلف، وليس بلازم أن تبحث عن هذه الأشياء. أو مثلا التكلف في أحاديث المهدي وإن كانت ثابتة وصحيحة ونعتقد خروجه، لكن منهم من تكلف فيها، من تكلف فيها، فينبغي التسليم وعدم التكلف في ربطها مثلا، أو في اشتراط ربطها بالواقع بالوقائع والأحداث. وقوله من ذلك أشراط الساعة، طبعا التقسيم كذلك، تقسيم الأشراط إلى كبرى وصغرى. من أهل العلم من قال إن هذا باب التوسع، ومنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قسم هذه الأشراط إلى كبرى ولا صغرى. على كل حال الأقرب أنه يصح التقسيم ولا حرج في ذلك، لأن هذا كله من تقريب العلم، كله من تقريب العلم. وذكر رحمه الله هذه الأشراط وهي العلامات كما وصفها الله تعالى في كتابه، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها، وهي العلامات الدالة على اقتراب قيام الساعة، اقتراب يوم القيامة. وذكر أول شيء قال مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم فيقتله إلى آخره. نترك الحديث عن هذه الأشراط إن شاء الله في الدرس قادم بإذن الله.